قال لأن قاطع الطريق إنما يبعث ذلك مع الغمرة والانفراد عن الناس، ولا يخفى أنه لا يمكن هذا إلا بعد ثبوت أنه صلى الله عليه وسلم حكم بالحسامة قد أعطاه الناس حكم الموت ذلك. وسنجده بيانا عن قريب، وإذا ثبت هذا فقياس ناجح المصاب والمنص البينة على المدعي واليمين على المنكر، إلا أن يكون له جواز تخصيص عموم النص بالقياس، والعلماء كلام بالحجية العامة على تخصيصه. هو دعوى المسلوبين على السالبين أن يحتاج إلى بينة، المدعي البينة، أما مجرد أن يقول فلان سلبني أخذ سلاحي أخذ مالي أخذ كذا فهذا فيه نظر، ما يقبل ما يقبل. قال بعض الرجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه الجاهلية، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا من الأنصار بقيل ادعوه على يهود رواه مسلم. قال رحمه الله تعالى عن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار بقتل الدعوة على يهود رواه مسلم. قال قوله على ما كانت عليه في الجاهلية هو إشارة إلى ما أخرجه البخاري في قصة هاشمي في الجاهلية، وفيها أن أبا طالب قال للقاتل استرهن إحدى ثلاث، إن شئت أن تؤدي مئة من الإبل فإنك قتلت صاحبنا خطأ، وإن شئت حلال خمسون من قومك أنك أنكفت، فإن أبيت قتلناك به. وفيه دليل على ثبوت القتل بالقسامة، واعلم أن قد أشرنا إلى أنه لم يثبت القسامة إلا الجماهير، لم يثبت القسامة إلا الجماهير كما قررناه عنهم. وذهب سالم بن عبد الله عمرو عمر بن عبد العزيز وابو قلابة وابن علي والناصر وابن علي والناصر الى عدم شرعيه القسامه لمخالفتها الاصول المقرره شرعا، فان الاصل ان البين على المدعي واليمين على المدعي عليه، بان الايمان لا تاثير لها في اثبات الدماء، وبأن الشرع أراد بأنه لا يجوز الحلف إلا على ما علم قطعا أو شرب حسا، وبأنه صلى الله عليه وسلم لم يحكم بها وإنما كانت حكما جاهليا، فتلطف صلى الله عليه وسلم بهم ليريهم كيف يريد الحكم بها على أصول الإسلام، وبيان أنهم لم يحكم بها أنهم لما قالوا له كيف نحلف ولم نحكم ولم نشاهد، لم يبين لهم أن هذا الحلف بالقسامة من شأنه ذلك، وأن حكم الله وشرعه من عدل إلى قومه تحلف لهم يهود فقالوا ليسوا بمسلمين، فلم يمكن صلى الله عليه وسلم عليهم ويبين لهم أن ليس لهم إلا اليمين من المدعى عليهم مطلق المسلمين كان أو غيرهم، بل عدل إلى إعطاء بها من عنده صلى الله عليه وسلم، ولو كان الحكم ثابتا بها تبين رميه لهم، بل تقريرهم صلى الله عليه وسلم لهم على أنه لا حلف إلا على شيء مشاهد نبي دليلا على أنه لا حلف بالقسامة، ولأنه لم يذكر صلى الله عليه وسلم اليهود الإجابة عن المؤمنين في دعواهم، فالقصة منافية بأنها لم تخرج مقبل الحكم الشرعي إلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهذا أقوى دليل لأنها ليست حكما شرعيا، وإنما تلطف صلى الله عليه وسلم في بيان أنها ليست حكما شرعيا بهذا التدليل المنافي بعدم ثبوتها شرعا، وأخبرهم صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يحلفون على ما لم يعلموا ولا يشاهدوه ولا يقرؤوه، ولم يبين لهم بحرف واحد ان ائمه القسامه من شانها ان تكون على ما لم يعلم، وبهذا تعلم بطلان القول ان القصه دليلا على الحكم على الغائب الا حكم فيها اصلا،